بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. طيب، إن شاء الله نستكمل شرح سلسلة الأربعين النووية، وانتهينا إلى الحديث 14. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. بمعنى ذلك لا يحل طبعا انتهاك دمه أي قتله إلا بإحدى الثلاث. طيب، دعنا نرى هذه الثلاث. أول شيء الثيب الزاني، الثيب الذي أحصن في نكاح مباح، هذا هو الثيب، يعني وطئ امرأته وطئا كاملا في نكاح مباح، فيكون بذلك أحسن. فإذا أزنى بعد ذلك يكون ثيبا زانيا، فهنا يجب رجمه، وهذا حد من حدود الله. الرجم حد من حدود الله، فإذا هذا قتل، هذا الأول. الأمر الثاني والنفس بالنفس أي القصاص، وهذا واضح. والأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه الذي ارتد. طب المفارق للجماعة هل هي صفة أم تقييد؟ بمعنى التارك لدينه الذي هو مرتد لا يقتل إلا إذا فارق الجماعة، أم أن كل تارك لدينه هو مفارق للجماعة؟ كل تارك للدين هو مفارق للجماعة، فإذا ترك الدين فهو فارق جماعة المسلمين. طيب، فهذه معاني بسم الله، هذه المعاني الواردة في الحديث، لكن هناك بعض الفوائد في الحديث يعني نوضحها إن شاء الله. أما الأمر الأول وذكرنا موضوع أن المفارق للجماعة صفة وليس تقييد، صفة لكل تارك للدين. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم، هذا نفي، إلا استثناء. طيب، الثيب الزاني مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا كذا وكذا وكذا، فلا بد أن هؤلاء مسلمين. الثيب الزاني مسلم، النفس بالنفس قاتل النفس مسلم لا يكفر. أما المرتد هذا ليس مسلما، فكيف تستثني ليس مسلما من المسلم؟ وهو الموضوع باعتبار حاله قبل الإسلام، قبل الارتداد، باعتبار حاله الذي المرتد كان مسلما ثم ارتد، فبذلك لا يكون في إشكالية في اللغة، يعني فقط هذه لطيفة حببنا أن نذكرها. طيب، بالنسبة للمرتد، المرتد لا يقتل إلا بعد الاستتابة. بمعنى إيش؟ إن لابد أن يستتاب، ذكر بعض العلماء 3 أيام، لأنه لا يرتد من ارتد إلا لشبهة، فلابد أن نعلم منه الشبهة ونحاول أن نشرحها بما يقيم الحج عليه. فإذا وضح الأمر له وما زال معاندا ومصرا، هنا يجب قتله. لماذا؟ لأنه حينما علم الحق وأعرض عنه يكون هنا يستحق حكم الله سبحانه وتعالى. إحنا جئنا إلى الدنيا لنعبده، والله سبحانه وتعالى هو الملك، وهو سبحانه وتعالى له الأمر والحكم، فهو الذي يخلق، وهو الذي يختار، وهو الذي يقدر. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس، والذي قدر وأمر أنها إذا أسلمت ثم ارتدت فهذه نفس خبيثة لابد أن تقتل بعد استيفاء الحجة. أما الذي لم يسلم أصلا فهذا أمره أمر آخر، مرده في كتاب في الفقه إلى الجهاد، يعني مسائل الجهاد والتعامل مع مسائل التعامل مع الكفار المحاربين وغير المحاربين كالذميين والمستأمنين والمعاهدين وغيره. طيب، ولكن هنا سؤال، قد يعني يقول، قد يقول إنسان أن هناك قتل في الشريعة غير هذه الثلاث. يعني مثلا جاءت الشريعة بقتل اللوطي، وجاءت بدفع الصائل، واحد يريد قتلك فقتلته، دفع هذا دفع الصائل، وجاءت بقتل الساحر، وكل هذه حديث وردت وأمور مستقرة في الفقه. فكيف نجمع بين ذاك، بين هذا وبين هذا الحديث الذي ندرسه الآن، لا يحل دم امرئ مسلم إلا فيه ثلاث. وهنا شوف، أي تعارض في الذهن ليس تعارض في الحقيقة. ولماذا نحن نوضح هذه؟ يعني أنا كنت ممكن أكمل من غير ما أوضح هذا الأمر، لأن هذا التعارض يأخذنا إلى إيه؟ إلى قاعدة جديدة لم نكن نعلمها، وإلا بدون علم هذه القاعدة حصل التعارض في الذهن، وليس التعارض في الذهن معناه تعارض في الإيه؟ في حقيقة الأمر. تمام؟ وهذه من الأمور المهمة اللي دائما أنا يعني أتكلم فيها، إني حينما يحصل لك شبهة أو تعارض في الذهن لأي شيء، فتعلم يقينا أن هذا الشرع محكم، وأن هناك قاعدة تحتاج أن تعلم، تحتاج أن تعلم. الاستثناء هذا قد يراد به، وهذا هو الظاهر المشهور، العين نفس الكلام، وقد يراد به الجنس الذي يمثل له بأحد أنواعه. يعني إيش؟ يعني إذا تدبرت الحديث الآن سيتضح هذا الكلام. أولا لفهم هذه القاعدة لابد أن نفهم ما الفرق بين الجنس والعين. طيب، الجنس مثلا الإنسان جنس، النوع ذكر وأنثى، العين مثلا أخي ملوت. تمام؟ أخي ملوت عين بذاته، نوعه ذكر، جنسه إنسي. طيب، ناخد مثال آخر، السيارة جنس، نوعها BMW، عينها التي تركن مثلا خارج المسجد. وضحت؟ الحديث ذكر أنواع وقصد بها الجنس، وهذا في اللغة مشهور، ليس في عرف استخدامنا نحن كثيرا، ولكن في اللغة يعرفونه أهل اللغة، وفي عرف اللغة وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا معروف، لأنهم كانوا يتكلمون باللغة العربية، لذلك ما كانوا يحتاجون رفع الفاعل. يعني لو يعني أظن لو تعطي كتاب نحو للمتقدمين قبل بداية علم النحو، يعني يرفع الفاعل بالرفع، ما كان هم يقولون هذه الكلام، ولكن يعرفونها بالسجية. طيب، الآن الحديث، نطبق هذا الكلام على الحديث. الثيب الزاني هذا نوع، وجنسه حفظ العرض، وأنواعه أخرى قتل اللوطي وأمره، كل ما هو له علاقة بالعرض، النفس بالنفس، نوعه القصاص، وجنسه حفظ النفس، وأنواعه الأخرى دفع الصائل. شوف كل ما هو لحفظ النفس فهو فهو يندرج تحت الجنس الذي هو حفظ النفس. ثم التارك لدينه نوع من أنواع حفظ إيش؟ حفظ الدين، من أنواع حفظ الدين، وحفظ الدين كثير، الجهاد لحفظ الدين، قتال الكفار لحفظ الدين، وهكذا. وهذه الثلاث من المقاصد الكلية، وهناك مقصدين، هناك مقصد آخر. المقصد الأول مقصد حفظ العقل وحفظ المال، وبذلك تكتمل المقاصد الخمسة المتعارف عليها عند جميع الشرائع. حفظ النفس، حفظ الدين بالترتيب، أعلاها حفظ الدين، ثم حفظ العقل النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال. هذه المقاصد الخمسة التي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول بشريعة إلا من أجل حفظ هذه المقاصد الخمسة، وهذا متفق عليه. تمام. ومن هنا نفهم أن هناك جنس، وهناك نوع، وهناك عين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما في عامة اللغة، لكن لفهم كثير من الأحاديث، إذا وضحت هذه القاعدة، هذه القاعدة تحل لك إشكالات كثيرة. حينما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في ثلاث، قس كل الاستثناءات التي تأتي في الشرع، وهناك أمور تكون مقصودة لذاتها، يعني حتى هذا يختلف فيه العلماء، هل المقصود هنا النوع يعني الحكم أو العين، بمعنى أن الاستثناء مقصور على هذه الثلاث فقط، أم المقصود فيه الجنس، بمعنى أن هذه يعني مثلا الأصناف الربوية ستة المعروفة، ذكر يعني الخلاف موجود، هل هم فقط هؤلاء الستة، ولا هذه الستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت قوت القوت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرها لنا حتى نستدل بها على الإيه، على أنواع أخرى من نفس الجنس في عصور أخرى. يعني لما ذكر من الستة الذهب والفضة، طب لو الإنسان مع مال نقود هذه ما كانت موجودة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقيس عليها ولا النقود ليست داخلة فيها؟ واضح. فالنقود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الذهب والفضة، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذهب والفضة مثلا، هل المقصود هنا عين الذهب والفضة ولا جنس الأموال؟ واضح الآن؟ فهذه القاعدة تحل لنا إشكاليات كثيرة. تمام. فحينما تجد الاستثناء إما مقصود لذاته، يعني المستثنى إما محصور بالاستثناء بالنفي والاستثناء لذاته يعني عينه، وإما دلالة على أنواع أخرى تندرج تحت نفس الجنس. تمام. لذلك العلم باللغة العربية مهم جدا لفهم نصوص الكتاب والسنة، لفهم نصوص الكتاب والسنة، بل هناك يعني بالشيء بشيء يذكر كما نقول، هناك استثناء يعرفه أهل اللغة له معنى ومهم جدا يعني نذكره، اللي هو ايه، من المعروف ان المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، يعني مثلا لم يحضر اليوم من الطلبة الا احمد، اذا فاحمد من الطلبة، صح ولا ايه؟ طيب. ولكن هناك استثناء يكون المستثنى منه ليس من جنس المستثنى الأصل يعني المستثنى عفوا يكون ليس من جنس المستثنى منه. مثلا ناخذ مثال من القرآن، وإذ قال ربك للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه. طب هو إبليس من الملائكة؟ لا، إبليس من الجن. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال كان من الجن، صح؟ طب لماذا ذكر إيه؟ لماذا جاء الاستثناء بهذه الصيغة؟ هذه الصيغة الذي يكون فيها المستثنى منه أو المستثنى يخالف ليس جزءا أو ليس من جنس المستثنى منه لها معنى عميق، ذكره ابن القيم في كتاب أظن مدارك السالكين أنها في اللغة معناها تفيد معنيين. أما المعنى الأول أن التأكيد على أن هذا المستثنى لم في مثالنا لم يسجد، أن إبليس لم يسجد، هذا أمر. ولكن المعنى الأعمق والأدق والأهم التأكيد على أن جميع أفراد المستثنى منه كلهم أتوا بالفعل، يعني كل الملائكة سجدوا إلا إبليس لم يسجد، فهذا زيادة تأكيد أن كل الملائكة سجدوا لأن المستثنى منه خارج عن الجنس أصلا. فهذا المستثنى منه الذي هو خارج عن الجنس أضاف معلومة، يعني هذه الصيغة الصغيرة فيها معنى، فيها إيه معنى؟ المعنى الأول أن المستثنى أن هناك من لم يسجد، وأن هذا المستثنى الذي لم يسجد ليس من جنس المستثنى منه، وأن جميع أفراد وأنواع المستثنى منه سجدوا تأكيد. فإذا كان المستثنى خارج عن المستثنى منه في الجنس فهذا معنى تأكيد أن كل أفراد المستثنى منه إيش؟ أتوا بالفعل، كلهم سجدوا، فهذا تأكيد، زيادة تأكيد. شوف هذه المعاني بمعرفة اللغة يظهر معاني كثيرة في السياق حينما نتدبر الوحي القرآن والسنة. لذلك اللغة مهمة جدا، اللغة مهمة جدا في معرفة هذه الأمور. طيب وبذلك نعود للحديث، وبذلك يكون الذي ذكر في الحديث من قتل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة، هذه كل هذه ذوات المقصود بها الإشارة إلى الجنس، وكل ما يندرج من الأنواع تحت هذا الجنس من حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ الدين. تمام، أي سؤال؟ ننتقل للحديث الآخر. طيب إيه رأيكم تشاركوني القراءة بحيث أني يعني يبقى في يبقى إيه يبقى الموضوع مشاركة لا مغالبة، كما يقولون أنا رجل إيه ديمقراطي ولا ديمقراطية في الإسلام إلا التي يحللها الشرع، والحمد لله عندنا في الإسلام الشورى وهي أفضل من الديمقراطية، وليس هذا وقت الكلام. نعم، الحديث 15، تفضل أخي بجد. بسم الله. كلام الصمت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، جزاك الله خير. قال النبي، خليه معك لأن هنخش على الحديث اللي جاي إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه صيغة الشرط، مقدمة الشرط، وجوابه فليقل خيرا أو ليصمت. ومعنى ذلك أن من علامات الإيمان بالله وباليوم الآخر أي القول خير، القول بالخير أو الصمت حينما لا يكون في الكلام خير. وفي هذه اللفظة فوائد كثيرة. أولا المعنى الواضح المتبادر للذهن، وهو أن قول الخير، قول الخير دليل على أن هناك إيمان في قلب هذا العبد، والعكس بالعكس، قول الشر دليل على أن هناك نقص في إيمان هذا العبد. طيب، وليس المقصود هنا نفي أصل الإيمان كما ذكرنا في دروس سابقة، ولكن المقصود كماله، يعني الذي لا يقول خيرا أو الذي يقصر في قول الخير هو مقصر في الإيمان ولم ينتفي عنه الإيمان بالكلية، ولكن الإيمان أصله موجود بالشهادتين وبالأركان الخمسة. طيب، كلما ازداد الإنسان إيمانا فالإيمان أصل، فإذا زاد الأصل يزداد الايه الفرع وهي الأعمال، وذلك كشجرة ثابتة أصلها ثابت وفرعها ايه في السماء، فعل إيمان قوي، شجرة إيمان بلا إله إلا الله ثابتة في يقين في إيمان في القلب العبد، ايه اللي يحصل؟ يكون أصلها ثابت ولكن فرعها فين؟ في السماء، دليل على كثرة الأعمال وتشعبها، أعمال بر كثيرة، كل هذا ناتج عن الإيه؟ عن الأصل المستقر في القلب. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف حجم إيمانه وجودته ينظر إلى إيه؟ أعماله وأوراده وجودتها، الأعمال والأوراد اليومية وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان للزوجة والأولاد وتربيتهم تربية صحيحة إسلامية، والإحسان للجار كما سيأتي معنا، والقول الخير أو الصمت، ووجوه البر الحمد لله كثيرة في الإسلام. شوف، يا أيها الذين آمنوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، تحس ان ايه يعني طاقة ايجابية جميلة، افعلوا الخير، انشروه في المجتمع، خلي المجتمع كله خير. تمام، فهذه من الايه من علامات الايمان. وهناك معنى جميل يمكننا ايضا انتاجه من هذه الجملة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دليل على أن كل أصل اعتقادي سليم لابد أن ينتج عنه فعل صحيح، والعمل دليل على صحة الاعتقاد، وتجد ذلك في الأديان كلها، لا يوجد إلا في الإسلام، وحتى في الإسلام في الفرق كلها لا يوجد إلا في أهل السنة والجماعة. تجد أن كل إنسان يأتي باعتقاد فاسد، إما اعتقاد في نفس الدين أو اعتقاد في فرع من فروع الإيمان التي خرج بها انحرف بها كثير من الفرق الضالة، تجد هذا ينعكس على أعمالهم وعباداتهم. تجد مثلا، شوف أهل السنة والجماعة يعظمون أهل البيت ويعظمون الصحابة ويتردون عليهم، ليه؟ لما صح عندهم في الاعتقاد أن هؤلاء الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يمكن أن يرتدوا بعد أن أثبت الله سبحانه وتعالى رضاهم في القرآن وهو ثابت يتلى إلى يوم الساعة، وبعد أن جاءتهم البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. فالعقيدة الصحيحة تؤدي إلى فعل طيب وهو التردي عليهم، وهذا التردي عليهم فيه من المعاني الجميلة: أولا التصديق بكلام الله، ثانيا التصديق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا حفظ الجميل لمن ساهم في وصول الدين إليك. قال أظن إما أبو هريرة أو أبو ذر لا أذكر الآن، قال: والله لولا أبو بكر ما عبد الله بعد ذلك. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا بفضل الله وبقدرته، الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة أن يحارب المرتدين ويرجع الإسلام لوضع بعد ما انهزت الدنيا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. بل سيدنا عمر لم يتملك نفسه، بل كان يقول في هذه الفتنة العظيمة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أقطع عنقه، أو كما قال سيدنا عمر من شدة الفتنة، ما تحمل أن يقول إنسان أن النبي مات. ولكن سيدنا أبو بكر كان خارج المدينة، فحينما جاء فوجد عمر يتكلم في الناس بهذا الكلام، ووجد الناس فيه هنا ويتكلمون هنا وهناك، ما تركهم وذهب إلى بيت ابنته عائشة رضي الله عنها، وقبل وتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، قبله وقال: تبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم ذهب، ما ذهب لعمر وتكلم، صعد إلى المنبر وبدأ يتكلم، فاستمع الناس له وقال: يا الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد يا رب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثبات غير عادي، ثبات ما رزق به أحد في هذا الموطن إلا القليل، وأولهم سيدنا أبو بكر. وقال بعد ذلك: إنك ميت وإنهم لميتون. وقال سيدنا عمر: وكأني لم أسمع هذه الآية من قبل. ووقع كثير من الصحابة مغشيا عليه، فتنة عظيمة. ثم بعد ذلك ولي سيدنا أبو بكر الخلافة، وقال بأن له لا بد أن يحارب الناس على إيه؟ يحارب المرتدين، رغم أن سيدنا عمر وعدد من الصحابة ما كانوا مقتنعين بالأمر، إلا أن قال بعد ذلك قال سيدنا عمر: فما رأيت إلا أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر سيدنا عمر أبي بكر لهذا الأمر، فعلمت أنه الحق. ثبات عظيم. شوف فتنة كبيرة، يعني يقول كيف نقتلهم على منع الزكاة وهم مسلمين يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال سيدنا أبو بكر: إيه إلا بحقها، وهذا من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لفهم عظيم للدين وثبات شديد في هذا الموطن، يعني عدد كبير من عظماء الصحابة ما استطاع أن يثبتوا في هذا الموطن، لا في موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك، عشان نعلم عظم سيدنا أبو بكر. نحفظ له هذا الجميل، ونحفظ لجميع الصحابة هذا المعروف. طيب، وخاصة نحن، يعني سامحوني، نحن في أهل مصر، يعني لابد أن نحفظ الجميل لمن؟ لسيدنا عمرو بن العاص ولجميع الصحابة. وأنتم يا أهل المغرب، من الذي فتح ال أين و و و والناس والناس القيادة من تحتي، وفي الشام خالد بن الوليد، وهكذا. فهؤلاء أسيادنا وسلفنا الصالح، فالقلب الذي فيه خير وفي عقل وفيه إيمان صحيح تجده يحفظ الجميل والمعروف لمن فعل له بل أقل خير من خير الدنيا. فما بالك بهذا الخير الذي هو أعظم خير، نقل إلينا الدين بسبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء الصحابة. وتجد على النقيض الشيعة الذين يكفرون الصحابة لعنهم الله، يتقربون إلى الله بسبب أبي بكر وعمر، طب بالله عليك، هل يعني شوف احنا بنكلمه ان اصل الايمان الصحيح، الاصل الصحيح تجد ثمرته في الفعل صحيحة وطيبة وتوافق الفطرة وتوافق العقل وتوافق القلب الطيب السليم، والفعل السيء تجد نتيجة أصل ومعتقد سيء، سب للصحابة، عدم حفظ الجميل، اعتراض على قول على قول الله وعلى قول رسوله وتأويل وصرفه عن مقتضاه ليخالف ليتفق مع هواه رضي الله عنهم ورضوا عنه. لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقابل منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعشرة المبشرون بالجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يضربون به عرض الحائط لأنه يخالف هواه. وانظر إلى فعلهم في وقت عيدهم هذا، ويضربون أنفسهم وتهجد الدم يخرج من نتاج ضربهم أنفسهم بالسيوف. هل هذه عقيدة؟ هل هذه تناسب الفطرة؟ يتعبدون الله سبحانه وتعالى بضرب رؤوسنا بالسيف ليخرج الدم؟ هل هذا شوف هذه من العقوبات لهم في الدنيا قبل الآخرة؟ لماذا؟ لأنهم لما رفضوا الحق بقلوبهم الله سبحانه وتعالى جعلهم إيه؟ جعلهم منقادين للشيطان، يزين لهم أعمالهم هذه فيشوف يضربون أنفسهم بأنفسهم، وتجد ذلك في كثير من وقص على ذلك قص الجبرية والمعتزلة وكل من له عقيدة فاسدة انحرف عن الدين الصحيح وعن منهج أهل السنة والجماعة بعقيدة فاسدة، تجد في أفعالهم هذا. يعني الجبرية هؤلاء يقولون أن الإنسان ليس مخيرا، ليس مخيرا، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يأمرنا بشيء ونحن ويجبرنا عليه. هؤلاء محرومون من نعمة أن الإنسان يعامل الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بأنه الحكيم الرحيم سبحانه، لأنه بالنسبة لهم هذا معنى الرحمة والحكمة والعدل منتفي، لأنهم يقولون أن الله سبحانه ما لم يستطيع أن يفهموا بعقولهم أن الله سبحانه وتعالى قدرنا على الاختيار وهو القدير. وقد تكلمنا في موضوع الإيمان بالقدر في هذا الدرس في 40 نواية، وسنفصله إن شاء الله حينما يأتي وقته في درس العقيدة. فحرموا أنفسهم من أن يعيشوا بمعنى طيب، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو الرحمن وهو الرحيم وهو الحكيم سبحانه. وخلاف ذلك القدرية اللي قالوا لا ده احنا ننفي بقى، يعني العكس تماما، بدل ما يقولوا ان الله جبرنا قال لا الله سبحانه وتعالى ليس له قدرة على ان يتحكم فينا، نحن هو خلقنا واحنا نحن نخلق افعالنا والله سبحانه وتعالى ليس بقادر على هذا سبحانه. فحرموا انفسهم من ايه؟ من نعمة ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأنه هو القاهر فوق عباده. هؤلاء حينما يأتي في عندما تشتد المصائب إذا شك الإنسان في قدرة الله فلمن يلجأ؟ لمن يلجأ؟ والله سبحانه وتعالى والله أنا أحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة أنه أعلمنا أنه موجود. لا تخيل إحنا الإنسان لما بيكون في أزمة أو في ضيق بيكون الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ الركن الحقيقي اللي بيلجأ إليه، يروح لربنا سبحانه وتعالى ويدعيه ويقول له يا رب لا حول لي ولا قوة وإنما أبرأ من حولي وقوتي إليك. تخيل نفسك ليست مؤمنة والعياذ بالله، تخيل الذي لا يؤمن بوجود الله كيف يكون، كيف يعيش في راحة بال أصل، كيف يكون تخبطه هذا، كل همه أو هو يعتمد على علاقته على نفسه على طاقته الشخصية، فإن انتفت الأسباب يظل قلقا متوترا مضطربا وتجده في حي صبيح. كيف أعمل كيف أفعل؟ لأنه لا يؤمن بوجود الله. هذه والله حياة سيئة ما أحب أن أعيشها أبدا، لأن فيها من عدم راحة البال ومن اليأس ومن المشقة ما يصعب على النفس. أما المسلم فتجده لا يأس على ما فاته، الإنسان المؤمن بحق لا يأس على ما فاته ولا يحزن. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الله سبحانه وتعالى يكلأه بكلئه ويتحفظه بعنايته. فإذا عرض عارض للإنسان من شدة أو مصيبة أو كذا، فيكفي أنه يرفع يده إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب احفظني بما تحفظ عبادك الصالحين، فأنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين، ثم يفوض أمره إلى الله، ثم يتذكر قول الله سبحانه وتعالى ولا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نخاف ولا نحزن لأنه معنا ويحفظنا، فينتفي الخوف من القلب حينما يزداد الإيمان واليقين. لذلك تكون الحياة طيبة، أنه يعلم أنه إما أن تأتيه نعمة فيحمد الله عليها، أو تأتيه محنة فيعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحصه لطهيره في الدنيا ويعلي مرتبته للآخرة، حتى إذا أتاه يوم القيامة يكون في درجة ما كان يبلغها بدون هذه الابتلاءات، لأن عمله مقصر، عمله فيه تقصير، فأراد الله به خيرا فابتلاه بمرض أو فقد أو حتى يؤهله لأن يكون في الدرجة العليا إن أراد الله به خيرا، لأن الخير كل الخير في الآخرة وفي درجاتنا في الآخرة. كل شيء هالك إلا وجه، كل هذه الدنيا هالك زائلة. فالإنسان الذي تحقق الإيمان في قلبه يعلم أن كل إنما يأتيه، لذلك تجد من علامات تحقق الإيمان في القلب أن الإنسان شوف تجد الناس وقت المشكلة على مراتب، منهم من يجزع لأنه تعلق قلبه بالدنيا، فإن ضاعت منه تجده يجزع وتجده إيه في شؤم وبؤس وكرب شديد. أما الإنسان الذي في قلبه صبر يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه تجده يصبر حتى ولو كان كاره الابتلاء ذاتي، ولكن تجده إيه؟ تجده صابر. لماذا صابر؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا، فيرضى أو يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى حتى ينال الأجر. وتجد من زاد الإيمان في قلبه أكثر ومن زاد العلم في صدره يعلم يرضى، والرضا فوق الصبر. لماذا؟ لأن الذي رضى هذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الإله وهو القادر وهو الخالق، وأنه ما أنه الحكيم له الحكمة المطلقة. لذلك ما كان الله سبحانه وتعالى أن يعطيه هذا الابتلاء إلا لخير حتى ولو لم يدركه بعقله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله خير إن أصابه سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء فصبر فكان خيرا له. فيعلم الإنسان بهذا أن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم، ويكون هذا لا شك مصلحة له إما في الدنيا ليؤهله لشيء أكبر منه، وإما في الآخرة ليرفع درجته ويمحو خطيئته. وهناك من هو أعلى من ذلك بإيمانه، من تجده في حال الابتلاء ليس فقط يصبر وليس فقط يرضى بل ويشكر، وهذا الذي علم حقيقة الدنيا وحقيقة نفسه وعرف قدر ربه. تجده في هذا الوقت يشكر، ولكي تشكر لابد أن تتيقن أو يشهد قلبك النعمة، ما هو لا شكر إلا على إيه؟ على نعمة. فكيف تشكر؟ لابد أن يتيقن قلبك ويشهد قلبك أن هناك نعمة، وهذا تحتاج إلى مزيد علم لتفهم أن الابتلاء نعمة. فكيف تفهم ما وجه كون الابتلاء نعمة تستحق الشكر؟ هذا الذي ذكرنا من قبل، أنه حينما شهد العبد تقصير التقصير في عبادته وشهد معية الله له فحينما جاءه الابتلاء علم العبد أن الله سبحانه وتعالى شوف هو قصر في أن يذهب إلى الله اختيارا، فالله سبحانه وتعالى لحبه لعبده هذا أتى به اضطرارا. أنت الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي من الخير، ولكن من تقصيره في عبادته لم يصل إلى الدرجة التي يريدها الله له، فالله سبحانه وتعالى ما زال يهتم يكلأه بكلأ ويرحمه ويريد له الخير فيبتليه ليرفعه للدرجة التي ما كان يبلغها بعمله هو، ولكن الله يحب هذا العبد فيريد أن يرفعه بحق فيعطيه الابتلاء ليرفعه للدرجة التي أرادها الله له. فإذا شهد العبد بقلبه تقصيره في حق الله ثم أن الله يبتليه ليرفعه طار فرحا، بل وفي بعض الأحيان مع صعوبة الألم ومراره تجده يتلذذ ليس بذات الألم ولكن يتلذذ بإيه؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركني لنفسي ولم يقول أنا قصرت خلاص هذا إيه حده وهذا مقامه، بل يريد الله يريدني الله سبحانه وتعالى أن آتي إليه ولو اضطرارا، هذا دليل على إيه؟ على حب الله لي. فإيه يستبشر العبد بذلك، وحينما يتعافى من هذه البلية يعمل إيه بقى عشان تعلم علامة إن القلب شهد ذلك، إن بعد انتهاء الابتلاء تجد العبد إيه كما أراده الله، ولكن مش اضطرارا بقى اختيارا، تجده يزيد في العبادة. عشان إيه؟ عشان يفضل محافظ على الدرجة العالية اللي ربنا حاطه فيها اضطرارا. شوف بقى هذه المعاني يا إخوة، المعاني الإيه اللي لما نعيش بها مع ربنا تبقى أنت في دنيا تانية. يبقى الخلق عمالة تعيط وتبكي على الابتلاءات وانت عمال تتلذذ بالابتلاء. كيف تتلذذ؟ اوعى تفهم غلط وتقول ان تتلذذ بايه؟ بالألم ذاته. لا، تتلذذ بايه؟ بالمعنى ان ربنا بيبتليك عشان ما هو كان ممكن يسيبك وتروح يوم القيامة تلاقي نفسك في مرتبة قليلة، ولكن ايه بيبتليك عشان ايه؟ عشان يعليك. فلما يحصل لك مشاهدة بالقلب، واحد أنك مقصر في الطاعة، اثنين الله سبحانه وتعالى يبتليك ليعليك، لو حد يفتح الأخ جزيه خير، يبتليك لإيه؟ ليعليك. شوف بعد ذلك خلاص، فيحصل من ذلك حاجتين، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يحصل من ذلك إيه أمران. الأمر الأول شهود القلب بالتقصير في حق الله والامتنان لنعمة الله أن ربنا سبحانه وتعالى لم يتركك لنفسك، بل إيه يريد لك ما زال إيه الخير، وإلا كان إيه كان تركك، بل وكما يترك الكثير من الكفار ويعطي لهم من الدنيا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه مترفيها ففاسقوا فيها، يمكن لهم ويديهم من الدنيا ومن ومن ومن ومن ومن، ويكون هذا باستدراك والعياذ بالله مصيبة في الآخر. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد المؤمن، يحفظه فيجعله يشهد بقلبه تقصيره، ثم يعطيه الابتلاء فيجعله إيه يشهد بقلبه الامتنان أن ما زال ربنا يريدك أن يرفعك ويعليك للدرجة بتاعتك. وهذه كلها شواهد الله سبحانه وتعالى يعطيها للناس، والناس كل واحد وإيه وفهمه، كل واحد على قد فهمه وعلى قد ما تحقق في قلبه من إيمان. في اللي يقعد يبكي على حاله، وفي اللي يصبر ويسكت، وفي اللي يرضى، وفي اللي إيه اللي قاعد شغال عمال يشكر، واللي بيشكر ده تلاقيه بعد انتهاء الابتلاء يحصل إيه، تلاقي البنزين عنده بيزيد بقى، يقول لك لا بقى ما أنا مش كل مرة أخلي إيه الموضوع يبطرش، أروح أنا بقى بنفسي اختيار لربنا، أروح أنا بقى أشوف أنا كنت مقصر في إيه قبل الابتلاء ده وأبدأ. وعلامة إن الله سبحانه وتعالى رفعك بالابتلاء إن تكون بعد الابتلاء أحسن من قبل في الدين، تجد نفسك إيه تحافظ أكتر على القيام، على الأوراد، على فعل الخير للناس، على الاهتمام بأمر الآخرة أكثر. يبقى كده معنى كده أنت تعلمت الدرس صح. تمام. طب الابتلاء حصل وما تعلمناش حاجة، يعني أفضل أحواله إيه؟ اتغفر لك شوية ذنوب، بس تأثير الموضوع في القلب ذلك فروق بين الناس على قدر العلم والإيمان. لذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم إيه؟ درجات. عشان دايما نعيد ونقرر إن زيادة الإيمان دائما تحتاج إيه؟ تحتاج علم وعمل. علم لأن أنت عشان تتدرج من الصبر إلى الرضا ومن الرضا إلى الشكر نحتاج إيه؟ أن نفهم ونتعلم إيه وجه كون الابتلاء شكر أو نعمة تستحق الشكر. ما هو الكلام النظري، أو لما نيجي نقول لواحد يا أخي الله سبحانه وتعالى ابتلاك ارضى واصبر وارضى واشكر، يقول لك هذا مجنون، هذا كيف أشكر يعني؟ لابد أن يتحقق عند الإنسان فهم ما وجه كون الابتلاء نعمة أصلا تستحق الشكر. فبذلك نفهم ثم نطبق. أما أن احنا نقول للناس يا عم أشكر الله، فهو يقول لك نعم أشكر الله، ويذهب يقول لك كيف أشكر الله، أنا ما فهمت. لابد أن نهتم بأنفسنا وأن نتعلم وجه كون الابتلاء نعمة تستحق من الله سبحانه وتعالى الشكر. وهذا مهم، نسأل أنفسنا في هذه يعني في هذه الأمور وخلافها. حينما نسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا حينما كان يطيل القيام في الليل، فلابد أن نسأل أنفسنا على ماذا يشكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أفلا أكون عبدا شكورا. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ربي أنا أريد أن أعبده، لماذا اختار هذه الكلمة؟ وهذا يوضح لنا عظمة الشكر. الله سبحانه وتعالى أعطاه نعم كثيرة من الرسالة والإيمان ومعرفة الله والهدى، فهو يشكر الله على هذه الأمور أكثر مما يشكره على أمور. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لله شكر فقط على نعم الدنيا، وإن كان نعم الدنيا طيبة تستحق القيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لمعاني أكبر من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى جعله خير الناس وأعطاه الرسالة بل الشريعة الخاتمة، وهدى قلبه وعرفه العلوم العليا الذي يتصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا نعمة تستحق إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل ليشكر الله سبحانه وتعالى على ذي، لأنه يعيش هذه المعاني الطيبة يحيا. هذه هي الجنة، جنة الحقيقية، جنة المعاني، ليس جنة الإيه المباني. والله طيب احنا خرجنا كثيرا عن الحديث، ولكن ان شاء الله يكون بخير بفايدة يعني. طيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير إما في ذاته من الذكر وقراءة القرآن، وإما مقصود لغيره، كأنت أنت تتكلم مع أخ بكلام تعلم أنه يصر، أو ليصمت إن لم يكن هناك خير في الكلام فليصمت. وسيدنا عمر قال ما ندمت على السكوت أو الصمت مرة، وندمت عليك السلام وبركاته، وندمت على الكلام مرات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم أي جاره. ونقيس على ما ذكرناه في موضوع القول الخير، تجد أن الذي في قلبه إيمان تجده بقدر إيمان هذا تجده يحسن إلى الجار. والجار يعني إلى يعني مرده إلى العرف، بمعنى يعني من الذي يعتبر من جيراني. يعني قديما كان يقول الجار إلى 40 بيت، لو الآن 40 بيت يعني 40 عمارة كل عمارة في 4 دور مش هنخلص. طبعا هذا مرده إلى العرف تمام، ولكن الإحسان إلى الجار وإكرام الجار هذا من مهم جدا. وفي هذه البلاد الإحسان إلى الجار سواء كان مسلم أو نصراني قد يكون وسيلة كبيرة جدا لترقيق القلوب والإيه كما يقولوا الدعوة التي وإن كانت غير مباشرة ولكن هي فيها دعوة يعني لما مثلا تفعل يعني تكرم جارك بأن تعطيه مثلا أكلة ما أو تبتسم له أو تحسن لا تضره وتمنع أذاك عنه وهكذا فلا شك أن هذه الأخلاق الطيبة تحرك التساؤل عند غير المسلمين يعني هذا على الأقل أنت تمنع نفسك أن تكون فتنة له تخيل لو رأى منك أمورا سيئة فسيقول يعني ده المسلمين دول ليس فيهم خير شوف جاري المسلم اللي جنبي مطلع عين يبقى أنت ابتنت عن الحق ولو أنت إنسان بتتعامل معه بكل خير أو غير مسلم فيكون في هذا طيبة لو كان غير مسلم للإسلام ولو كان مسلم دعوة للالتزام أكثر وهكذا فهذه الأمور مهمة وليس معنى ذلك أن نشارك النصارى في أعيادهم أو أن نحتفل معهم أو أن نهنئهم بأعيادهم لأن هذه أمور تخص الاعتقاد وجناب التوحيد لا يمس جناب التوحيد لا يمس يعني ما نروح نقول لهم ما أحب أن أقول الألفاظ بتاعتهم يعني ولكن لا نهنيهم على أعيادهم يعني إحنا نبقى بنكفر اللي يدعي أن الله سبحانه وتعالى له ولد ونادم نقول لهم مبروك أن أنتم بتدعوا أن ربنا لك ولد يعني هذا حتى لا يستقيم في العقل لا يستقيم في العقل نعم فيعني على الإخوة خلي بالها من هذا الأمر لأنه مهم جدا جناب التوحيد لا يمس وأظن يعني بعض السلف أحتاج أن أتأكد إذا كان أبو هريرة قال ذلك ولا لا أو سيدنا عمر أن لعنات الله تتنزل على أهل الكتاب في أعيادهم فاحذر أن تذهب إلى أماكن تنزل اللعنات هذه من الأمور المهمة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويحفظنا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن الهام جدا في الشريعة الإسلامية ومن علامات الإيمان إكرام الضيف أن الإنسان يطلع للضيف كل ما عنده أو يحاول يعطي ولا يبخل عليه ويكرمه هذه من الأمور التي تدل على الإيمان لماذا يا إخوة تدل على الإيمان لأنك إذا أعطيت هذا كيف يكون هذا نتيجة الإيمان انظر إلى المعاني الطيبة في إكرام الضيف واحد أنك لم تبخل فلم تشح بالدنيا لم تشح بالدنيا وما عندك بل أعطيته فهذا دليل على أنك مؤمن لماذا؟ لأنك آمنت أولا أن الرزق من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرك بإكرام الضيف إذا أكرمت الضيف يكون يقينا أن الله سبحانه وتعالى يكرمك لأنه أكرم الأكرمين سبحانه فهذا إيمان بالله شوف كل فعل طيب نرجعه إيه؟ لابد أن يكون بناء على أصل طيب شوف المعاني في إكرام الضيف هذا الأمر الآخر أنك حينما تكرم الضيف فأنت بذلك تنشر الإيجابيات والمعاني الطيبة بين المسلمين وغير المسلمين حتى لو جاءك ضيف غير مسلم بل يكون هذا بالنسبة له دعوة إلى الإسلام وهناك أمور كثيرة من المعاني الطيبة في إكرام الضيف وكذلك في إكرام الجار وكذلك في قول الخير وخلافه فإذا تحسست هذه المعاني الطيبة تجد أن فيها فعلا دلائل وإشارات اللي تحقق الإيمان حقيقة في قلبه تجده يجود بكل ما عنده تجده يجود بكل ما عنده بل الناس على درجات هناك السخي وهناك الجواد وهناك المؤثر وهؤلاء درجات يلا خليني اريح شويه واسالكم ايه الفرق. دي بقى من ايه، من الذكاء. انا اريح وانتوا تفكروا. ايه الفرق بين السخاء والجود والايثار؟ جيد، حلنا واحدة. جيد. الأخ بنوت حللنا واحدة. يلا مين يزود؟ كلهم كرماء. السخاء أو الكرم. نعم. طيب هو المبالغه في العطاء، ها؟ يعني العطاء يكون كتير جدا. تمام. اما الجود هو هو العطاء ما عندك، يعني تجود يعني في عاطفه اكتر، يعني في اللي هو ايه، تفضيل، او في يعني مش عارف. جاي السخاء ان انت تغرق اللي قدامك. محاولة طيبة. يلا اللي بعد. اقول خلاص ما في ثاني. طيب السخاء ان تعطي ولا تجد في قلبك ايه حرج، تكرم من امامك ولا تجد في قلبك حرج، ويكون الامر يسير عليك. تعطي، سخي بيعطي، مع كذا يدي ومع هنا يدي، شغال بيدي، ما يجد في قلبي إيه؟ إن ده ما يجد في نفسه مشق، بل هو يفرح بأن يعطي. الجود هو أعلى من ذلك. ليش الجود أعلى من ذلك؟ لأن السخي نعم يعطي، ولكن يعطي كثيرا، ولكن ما عنده أكثر. أما الجواد فهو يعطي أكثر مما يبقي، يعطي أكثر مما يبقي، لذلك يجود بأغلب ما عنده. الإيثار يعطي كل ما عنده ولا يبقي لنفسه شيء. تمام؟ وهذه درجات. ولكن عشان ما تخد بالحماسة، وواحد يقول طب خلاص أروح بقى أشوف أي حد وأديله البيت وأديله الأموال والسيارات عشان أبقى مؤثر، لا، ليس هذا هو المقصود. لابد دائما ان حينما يعني نتعرض لهذه الامور، لابد ان يكون الامر في الاسلام ما امرنا بان الواحد يروح يدي كل حاجه لشخص ويقعد هو يتكفف الناس، يسال الناس بعد ذلك، هذا ليس من الدين. لابد من الايه، الموازنه هنا. المقصد ايش؟ هذه في الامور الخارجه عن الكفايه الزائده عن الحاجه. أما الكفايات فيكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء عيبا أن يضيع ما يعول. فنحن نتكلم عن إيه؟ من أحرز كفايته من الطعام والشراب واللباس له ولأهله ولبيته، أحرز كفايته. تمام؟ هذا انتهينا منه، لأن هذا فرض عين عليك ألا تشقي نفسك وتعرض للتهلكة ولا أهل بيتك، ولا تلقوا بأيديكم إلى إيه؟ تهلك. الإمام ابن القيم يقول يعني يتكلم في هذا الأمر ويذكر أن لا يمكن ولا يجوز وليس من المستحسن في الشرع أن تعطي كل شيء لأحد ثم تذهب أنت لتسأل الناس، فأنت بذلك فعلت ما هو قبيح. لماذا؟ لأنك بعد أن كنت عندك كفايتك ومنشغل عنه ويتفرغ قلبك للعبادة وللخشوع وللجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى والتعبد، أصبحت تشتت قلبك بسؤال الناس وليس عندك طاقة لعبادة الله، فهذا من السفة أصلا، ليس من الشرع. لكن المقصد إيه؟ أنت أحرزت ما يكفيك وأهل بيتك الكفاية، فما تبقى أنت بالخيار، إما أن تعطي بعضه وتترك الأكثر، وإما ألا تعطي بعد أن تعطي الزكاة فيكون يعني الزكاة فرض، ولكن المقصد لا تعطي فأنت لم تتصدق، أعطيت فأنت سخي. أعطيت أكثر مما أبقيت فأنت جواد، أعطيت الكل فأنت مؤثر، وخاصة إذا احتاجها شخص وأنت تحتاجها. كيف طب نقول كيف نجمع بي؟ يعني كيف الآن تفهم كلامي؟ تحتاجها أنت رغم أن الكفاية، الكفاية هي التي تضمن الضروريات، الحاجة أمر آخر هي أقل. أنا قد أكون أنا ضروري أن يكون عندي كذا وكذا وكذا، لا تستقيم الحياة بدوني، وربما قد أحتاج، ربما يعني مثلا قد أحتاج مثلا سيارة، ولكن أنا حياتي ماشية بالمواصلات والأمور ميسرة، ولكن أنا أحتاج سيارة، يعني مش حموت لو ما جاتش السيارة، أحتاج سيارة وجمعت ثمنها، فوجدت من هو من يحتاج السيارة وربما يحتاج أكثر مني، فأخرجتها له. أنا بذلك أكون مؤثر. طبعا هذه كبيرة، هذه سيارة أنت جيش إيش اللي تجي تقول له، ولكن قس يعني سواء كان صغير أو كبير. أما إنسان ليس عنده مواصلات في البلد التي يعيش فيها فيعطي سيارته لإنسان ويذل، هو لا يستطيع أن يذهب للعمل، لا يستطيع أن يأتي بالمال لأهله ولأهل بيته، وضروريات الحياة لا تكون موجودة، فبهذا يكون هو شق على نفسه وما أمر بذلك. واضح الآن الفرق؟ طيب واحد يقول لي بس الواحد يدي سيارة الإنسان وهو محتاجها صعب. طيب هو أنت عايز اللي في هذه الدرجة كي اللي بيدي 5 يورو وفرحان بنفسه؟ وهذا فيه خير وهذا فيه خير، ولكن قص كان فينا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه، قالوا واحد من العربي فسألوا فأعطاه، فسألوا فأعطاه، فرح جاي بعد كده رح جاي يدله كله، فرح جاي ذهب لقومه وقال لهم، قال لهم أسلموا فإن محمد لا يخشى الفقر. ده واحد أكيد يعني ده في وحي أكيد، ده مش معقولة يكون من غير وحي ويعمل كده. ده إيه ده؟ إن محمد لا يخشى الفقر، يعني ده واحد عنده يقين إنه متصل بالوحي لا يخشى الفقر، اداله كله قال له اتفضل يلا. وقالوا بعض الناس في موقف آخر يعني يسألوا هذا فيعطيه، يسألوا هذا فيعطيه، حتى انتهى ما عنده، فقال والله ما سألتوني شيء إلا أعطيته لكم، ومن تعفف عفاه الله. يعني بيعلمهم عايزين من الدنيا خد، بس اللي يستعفف يعف ربنا، من يستعفف يعف. شوف يعني إيه، يعني اللي هو مش أنا حمنع عنك عشان نفسي، لا أنا هدي لك كل حاجة بس برضه هعلمك إن اللي يستعفف يتعفف، ربنا عافيه. تمام؟ فهذه الأمور، شوف الصحابة كان في كثير من الصحابة نسمع يجي له أموال، هو عنده كفايته في البيت، يجي له أموال ينام مهموم، يرحمكم الله، ينام مهموم، هعمل إيه أنا بالأموال دي؟ يخشى على نفسه الفتنة، يخشى يروح جاي بيطلعها كلها لله، يروح للفقراء ويتصدق بيها، يغني الناس، ده إيه؟ مؤثر ب يعني أثر إخوته على نفسه، الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، شوف يؤثر على نفسه طيب. يعني كل إنسان يعني أبقى على نفسه كفايته وأعطى للمهاجرين كثير. فهذه الأمور يا إخوة قد تشق علينا أو على بعضنا، ولكن لابد أن نفهم أن ما هو لكل منزلة في الجنة ثمن، ألا إن صلعة الله إيه؟ غالية، صح ولا إيه؟ وده يرجع لإيه؟ لمدى تحقق الإيمان في القلب وقوته. فاللي عنده إيمان كبير بالله والدنيا هينة فتلاقيه بيطلع ومش فارق معاه ليه؟ بعض السلف كان يجي كان عندهم بيت متواضع ضعيف صغير هو وزوجته، فكان يدخل الضيوف فيقولوا له يعني انت مالك متقشف كده على نفسك عندك حاجات، قال له لا احنا عندنا بيت اخر، فالبيت الاخر هذا احنا بنرسل له كل شيء، عندنا بيت اخر، فكل ما نشتري من امور اثاث وامور طيبه نرسلها للبيت الاخر هذا حتى يكتمل ثم نذهب إليه، وكان يقصد الجنة. وكان يقصد إيه؟ الجنة. لذلك هم سبقوا، لذلك هم سبقوا لا شك. نسأل الله أن يلحقنا بهم، وإن كان يعني تقصر أعمالنا أن نتصل إلى هذه المراتب العالية. حد يفتح الأخ هيثم الله يجزيه خير، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، فاللهم نسألك أن ترفعنا إلى هذه الدرجة برحمتك، وأن تعاملنا برحمتك لا بعدلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي، الحمد لله. لأن الله سبحانه وتعالى لو عملنا بعدله كانت مصيبة، هلكنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعملنا بإيه؟ برحمته، برحمته. نعم. طيب احنا مش هينفع نوقف، لأن كده الأخ جاي على الاستراحة. لا نديله شوية عشان ناكل يعني، جايب الله يجزيه خير يا اخي. يعني ننتهي فقط من الحديث وناخذ الاستراحه ان شاء الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليه قلنا ثلاث شيء: فليكن خيرا، هذا دليل على الايمان، وفليكرم جاره، وهذا ايضا دليل على ايه؟ على الايمان. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. كل هذا دليل على ايه؟ على الإيمان. وطبعا كما ذكرنا في الحديث السابق أن هذا ليس فقط يعني هذه أنواع معينة، لكن الخير كثير، وجوه البر كثيرة، وجوه البر كثيرة، بل أبر البر بر الوالدين. فإن كان الأمر بإكرام الضيف والجار، فما بالك بإكرام الوالدين؟ قيل للإمام الشافعي: هيتخاصم الرجل مع أبويه؟ وقال: ولا معنى عليهما، وأنت ومالك لأبيك. وإن كان الحديث أنا لا يحضرني صحته من عدمها الآن، ولكن المعنى إن شاء الله صحيح. يعني في كلام في هذا المعنى صحيح، ولكن في بعض الكلام يعني ليس معنى ذلك ان كل انسان يعطي كل امواله لابيه ويجلس هو بدون مال، لا. ولكن يعني ان شاء الله لو جاء وقت ربما نفصل فيه، ولكن المقصد ان ابر البر، ان من افضل البر فعلا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الايمان باسماء وصفاته بر الوالدين. ذلك هو جاء مقرونا بالايه؟ بالتوحيد، جاء مقرونا بالتوحيد في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين ايه؟ احسانا. شوف الاحسان ده اعلى شيء، اعلى شيء. يعني بعض المشايخ بيذكر لما سئل: هل يجوز ان نعطي الزكاة للإخوة والأخوات، يعني أقصد الإخوة في القرابة يعني. فقال: كفى بك عيبا أن تجعلهم يضطرون للزكاة. ثم تسأل: هل يجوز إعطائهم الزكاة؟ يعني هؤلاء الإخوة والأخوات، إن كنت تقدر طبعا، إن كنت تقدر. فهذه كانت من الإجابات التي هي أفضل من السؤال بكثير. يعني انت منتظر ان هم يحتاجوا الزكاه، وتيجي تسالني ينفع نديلهم الزكاه ولا لا؟ طب انت كنت فين؟ مش كنت زمان بتاكلوا من نفس الطبق؟ دلوقتي جاي تسال ينفع اديله زكاه؟ لا، ده ليس هذا هو البر. البر ان لا تجعلهم يحتاجون اصلا زكاه، ان كان في المقدره طبعا. فصله الرحم هذه مهمه جدا، بل الله سبحانه وتعالى يعني يعطي للملك في الصحيفة للعبد، يقول له: إذا وصل رحمه فزده من رزقه، وزده من بركة العمر، وزده من كذا ومن كذا ومن كذا، وإن لم يصل فلا تفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة الرحم هذه من أسباب زيادة الرزق، وأحق الناس بذلك بعد أبيك وأمك الإخوة، وتعلم ذلك حق أقرب الناس إليك أقربهم في الميراث. ومش هندخل بقى في المواريث الآن، ولكن طبعا الأب ثم الأخ، وما فرضه الله سبحانه وتعالى من الفروض. تمام؟ فلا بد أن الإنسان يهتم، يكون لي برنامج في التعامل مع والدي وأن يصل رحمه، وليس الذي يصل رحمه الذي إذا وصله الناس وصله، بل الذي يصل رحمه الذي إذا انقطع عنه وصله، إذا انقطعوا عنه وصله. بمعنى تجد فلن لا يسأل عنك من أقربائك، أنت تصل، هذه هي صلة الرحم، أنك تصل من ينقطع عنك. أخي يتعامل معي بشكل ليس بجيد، نعم صلة صلة، أختي كذا، أمي أبي، ليس عندك عذر. من ينقطع عنك لا تنقطع عنه من صلة رحمك، بل أنت مطلوب أن تصله، هذه هي صلة الرحم. والذي يحصل في صلة رحمه يعني يكون فيه خير كثير، ويجعل الله سبحانه وتعالى في دنياه خير كثير. يعني وجوه الخير كثيرة الحمد لله، فيعني هذه بعض الأمور التي يعني نبهنا عليها من الحديث ومن الأمور التي الخارجة عن الحديث، ولكن يعني التي لم ترد في الحديث، ولكن هي من المهمة، من المهمات كما قلنا بر الوالدين وصلة الرحم. فأرجو أن يعني من كان مقصرا في هذه الأمور فأن يتدارك هذا التقصير قبل فوات الأوان، وأن يضع لكل إنسان منا، وهذا أوصي به، أن يضع كل إنسان منا برنامج عمليا وخطة عملية لبر الوالدين وصلة الرحم، بحيث أن ولو حتى يضع على الهاتف ببرنامج ليذكره، أنا أتصل بفلان وفلان كل أسبوع أو كل شهر أو كل كذا، وأمي وأبي أفعل كذا وأفعل كذا، يكون هناك خطة واضحة له ليش؟ لكيفية بر الوالدين وصلة الرحم، حتى لا ينسى مع مشاغل الحياة الدنيا وهي كثير، فيفوته خير عظيم، والله المستعان. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وإن شاء الله نعود بعد الاستراحة لدرس العقيدة إن شاء الله. وإياكم بخير.